بأي حق اليوم نسمع أن الإنسان يقتل الإنسان بناء على طائفته؟ اختلف معاه بالطائفة قتله. بأي حق نسمع اليوم أن الإنسان يقتل الإنسان لأنه اختلف معه في قوميته؟ مو نفس القومية يقتله، يسمح لنفسه، يعطي لنفسه مبرر أن يقتله. بتلاحظ؟ بأي حق تشن الحروب أرجوك، ويشرع للحروب ويشرع للقتل؟ نسمع أنه في بريطانيا يفجر الناس ويقتلون، نسمع أنه في بلجيكا يفجر الناس ويقتلون، نسمع أنه في باريس يفجر الناس ويقتلون، نسمع أنه في السويد كذلك. وين ما تروح آخر شيء نسمع أنه في برشلونة أناس مدنيين. أخي مدني أرجوك يجي ويدعس بالسيارة ويكتله، ومن يسأل القاتل أنت ليش فعلت؟ يقول أنا دا أنتقم، أنا دا أثأر للإسلام. ليش؟ لأن ذولا كفرة يحق لي قتلهم. ليش؟ لأنه كل الأذية التي أصابت الشرق منين أصابته؟ أصابته من البلاد الغربية، وبالتالي أنا يجوز لي. هذا يعني هذا مرفوض، هذا رفض. ما يحق لك، لا يحق للإنسان قتل الإنسان. نعم أبدا. بقمة الظلم والضيم والأذية التي نعيشها اليوم نحن في الشرق، والله بنفس اللسان العراقي، بنفس اللسان الإسلامي الذي قال أن السنة أنفسنا، وقال أن المسيح إخواننا، وأن الصابئ إخواننا، وأن الإيزيد إخواننا، وأن الشبك إخواننا، بنفس اللسان وبنفس منظومة الاعتدال نتبرأ إلى الله عز وجل من كل فرد قتل إنسانا مدنيا في الغرب واتخذ من دين الله غطاء لذلك القتل. ونسأل الله عز وجل، نعم اي والله اخواني بمعيتكم، نسأل الله عز وجل ان يخلصنا من هذه الثلة المتطرفة التي اساءت للدين واساءت الى سمعته واساءت الى الانسان وقتلت. اوطان فتحت لكم ابوابها حتى تقعد انت بهذا الوطن، بهذه المدن، أناس مدنيين عاملوكم بكل إحسان، أنت تجي تقتل أبناء هذا الوطن؟ شنو هالخسة هذه أرجوك؟ محمد صلى الله عليه وآله يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.